إذا بغلظ الكفر. والمسألة في الحقيقة موجودة في كتب الفروع، وأشهر ما جاء قصة العرانيين. العرانيين وهم قوم من عرينة قدموا المدينة فاجتووا بها، يعني ما ناسبهم جوها، ومرضوا ببطونهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا أردتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها فعلتم. فخرجوا، وكان له عليه الصلاة والسلام إبل الصدقة ترعى خارج المدينة، وكان قد وكل عليها رعاة فشربوا من أبوالها وألبانها وصحوا. فلما صحوا اعتدوا على الرعاة فقتلوهم وأخذوا الإبل وسملوا أعينهم. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأوثقهم في الحرة حتى ظلوا يستسقون فلا يسقون، وسمل أعينهم حتى ماتوا. والألفاظ عندنا لفظا، سمل وسمر. سمل العين فقعها بحديدة محماة على النار، لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة. وسمروا أعينهم، يعني كما في رواية هذا الحديث في الصحيحين عن أنس، وفي لفظ في رواية لمسلم: سمروا أعينهم، يعني أنهم فعلوا ذلك بالشوك. والراعي كان مؤمن، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام بهم ذلك. فهل هذا من الإحسان؟ أجيبوا، نقول هو تمام الإحسان ولا شك. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، يعني في هذا الحكم، منهم من قال إنه منسوخ بالنهي عن التمثيل كما هو ظاهر كلام الأوزاعي رحمه الله، ومنهم من قال إنه يفعل بهم، فعل من فعل مثل فعلهم يفعل به كذلك، لأن الآن هؤلاء القوم ما اقتصروا على قتل الرعاة، بل أنهم ارتدوا أيضا عن الإسلام، فجمعوا بين الردة والقتل والسمل وأخذ الإبل. كم من جريمة؟ أربع جرائم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك، وهذا مشهور من المذهب، وهي الرواية الأولى، وهو قول الحسن البصري أيضا. فهمتم؟ فالقتل مقابل ماذا؟ القتل والردة. التمثيل بالتقطيع مقابل الأخذ المال، سمل الأعين مقابل سملهم الأعين، وضعهم في الحرة للزجر بهم، للزجر بهم ولردتهم أيضا. فجمعوا بين كثير من الجرائم فنالوا ذلك. نقول هذا أيضا إحسان وليست إساءة، لأنه فعل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل إلا ما أوحى الله إليه. وعلى هذا إذا قام رجل بمثل ذلك فإنه يفعل به. فأهل الحرابة مثلا الذين تكلمنا عنهم منذ قليل، الذين قال الله فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، تنزيل هذه العقوبة عليهم إيش نقول؟ إحسان. وقل مثل ذلك في جميع الحدود إذا نفذت من تمام الإحسان، حتى ولو كان تنفيذها يفضي إلى قتل هذا الإنسان الذي يقام عليه كرجم الزاني وما أشبه ذلك، نقول هذا من تمام الإحسان. لأنه أولا عمل بمقتضى النصوص الشرعية، ثانيا أن به يحسم الشر، يحسم الشر. أما مسألة تحريق الإنسان بالنار، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أنه أرسل قوما من أصحابه قال: اذهبوا إلى فلان وفلان، وكان من كفار قريش، فاحرقوهما بالنار. ولما هم القوم بالخروج دعاهم وقال: إني قلت لكم كذا وكذا، ألا وإنه لا يصح أن يعذب بالنار إلا الله جل جلاله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. فنهى صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار، وإن كان قد ورد ذلك عن جماعة من السلف، منهم خالد بن الوليد ثبت أنه حرق قوما لأنهم ارتدوا، وكذلك ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمن عمل عمل قوم لوط، واستحسن ذلك إسحاق بن راهويه، نعم، وعلي بن أبي طالب مع من؟ مع السبئية الذين عبد اتخذوه إلها من دون الله، واستقبح ذلك من؟ ابن عباس رضي الله عنهما وهو المصيب. فالصحيح أنه لا يعذب بالنار مهما فعل، لا يعذب إذا مثل مثل به، لكنه لا يعذب بالنار ولا يقتل بالنار. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما مر على قرية النمل وقد أحرقت غضب وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يعذب بالنار ولا يقتل بالنار حتى الهوام، وجاءت آثار عن السلف في ذلك هذا الحديث. كذلك ما ثبت عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها نهت عن حرق البرغوث، مع أن البرغوث مؤذي لكن لا يحرق، لا يحرق. الفأرة هل يجوز حرقها بالنار؟ لا، حتى ما أمرنا بقتله كالفواسق لا تقتل. لماذا لا تقتل بالنار؟ إبراهيم النخعي رحمه الله يقول إن حرق العقرب بالنار مثله، مثله، شو عرفت من معنى مثله؟ تمثيل يعني بها، ما عرفت تمثيل؟ فلو أن إنسانا مثلا رأى عقربا وأمامه النار، هل يرمي بها في النار أم يقتلها؟ يقتلها حتى وإن كانت ضارة، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا إلى ما يطبخ ويؤكل بالنار، نهى عن أن يوضع حيا على النار. الإمام أحمد قال لا يوضع السمك وهو حي على النار، لا يشوى حيا على النار حتى يموت من بحره، عرفتوا هذه؟ فسئل عن الجراد قال لا بأس لأنه لا دم فيه، لأن السمك فيه دم، أما الجراد فإن أمره أهون، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لأن هذا المقتول نفس خلقه الله جل جلاله، حتى وإن استحققت القتل فينبغي أن يحسن في قتلها، وإحسان ذلك الإسراع في إزهاق، في إزهاق روحه. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني إذا ذكيتم الحيوان فأحسنوا ذكاته، فأحسنوا ذكاته. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بأن يحسن في الذبح. والإحسان في الذبح وجوه أو أنواع، من ذلك مثلا ألا يحد الشفرة أمام البهيمة التي سيذبحها. ثبت في معجم الطبراني بسند صحيح من حديث ابن عباس أن رجلا أضجع شاة ووضع رجله على عنقها وجعل يحد شفرته أمامها وهي تلحظه تنظر إليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم له أتريد أن تميتها موتات؟ ولذلك كره العلماء ومنهم من حرم، المسألة خلافية، أن تذبح بهيمة أمام أختها وأن ترى الدم وأن ترى السكين، كل هذا ينبغي إخفاؤه. فالحكم دار بين التحريم والكراهة، حتى قال الإمام أحمد إنها وإن كانت بهيمة فإنها لم تبهم ربها ولم تبهم الموت، حتى إن كانت بهيمة فإنها تعرف ربها وتعرف ماذا؟ تعرف الموت. وكل مخلوق جبل على حب الحياة، كل مخلوق، حتى في سوق البهيمة، في سوق البهيمة ينبغي سوقها إلى الموت سوقا حسنا. ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يقود شاة من ذراعها من رجلها ليذبحها. قال ويحك سقها إلى الموت سوقا جميلا. قال أولست ذابحا لها؟ كان قصابه. مش معنى قصاب؟ جزار. قال ويحك سقها للموت سوقا جميلا. ظل يكرر عليه وأمير المؤمنين يكرر سقها سوقا جميلا مهما كان فهي إيش؟ نفس. حتى أنه ثبت في المسند أن رجلا قال يا رسول الله إني إذا ذبحت الشاة أرحمها، إني لأرحم الشاة أن أذبحها، هكذا اللفظ، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال إذا رحمت الشاة رحمك الله. إذن نقول إن هناك آدابا في الذكاء، فلا يأتي الإنسان بالمدية السكين ويقول هكذا أنا سأذبحك مثلا. حتى استحب بعض العلماء أن يغمض عينيها، نعم، فلا تذبح بهيمة أمام أختها، لا ترد الدم، لا تحد الشفرة أمامها. قال بعضهم كما هو قول النووي لا تسقى الماء قبل ذبحها، نعم، هذا كله من الإحسان في الذبح، من الإحسان في الذبح. بل قال النووي وغيره أيضا إنه لا يذبح ذات اللبن وذات الولد الذي يحتاج إلى أمه. لماذا؟ رحمة بهذا الصغير. ولذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه أبي بكر وعمر عند الرجل الأنصاري وانطلق الرجل بالمدية إلى غنمه قال إياك والحلوب. لماذا إياك والحلوب؟ لأنها تدر اللبن، وكذلك الغالب أن ابنها يكون محتاجا إليها فيتجنب ذبح الحلوب. والحامل لماذا؟ ومع أنها لو ذكيت فذكاتها ذكات جنينها ذكات أمه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكاته ذكات أمه ما لم ينزل حيا. إذا نزل حيا لا بد له من ذكاة أخرى، أما إذا نزل ميتا فإن ذكاته ذكات أمه. انتبهوا، كل هذا قلنا إيش من الإحسان؟ من الإحسان في الذبح، من الإحسان في الذبح. وأعظم الإحسان في الذبح وهو الواجب، الواجب أن تقطع الأوداش. وعندنا أربعة أشياء في رقبة البهيمة كما ذكر العلماء، عندنا وجان مثنى وج جمع أوداش وهو العرق الغليظ، هذان وجان، والحلقوم والمري، مجرى طعام ومجرى هواء ووجان. فلا تحل الذبيحة إلا إذا قطع الوجين. لماذا؟ إلا إذا قطع الوجان. ليش؟ لأن ذلك يتم به إنهار الدم، أما قطع الحلقوم والمريء فلا ينهر الدم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عدي قال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، حينما سأله عن الضرب بالمعراض والصيد. ولا يخرج الدم المنهمر إلا إذا قطع الوجين، حطوا بالكم لا يخرج بغير هذا، لا يخرج. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح الحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان. وشريطة الشيطان يعني أن يقطع الجلد دون قطع العروق، فهذا منهي عنه. فقطع الأوداش مع الحلقوم والمري أكمل الهيئات في الذبح وأريح للحيوان وأسرع في إزهاق روحه، وهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته، وليحد أحدكم شفرته. الشفرة هي السكين، واللام هنا بعد حرف العطف حرف جر ولا لام أمر؟ لام الأمر لأنها ساكنة بعد حرف العطف. وليحد أحدكم شفرته، يعني لا بد من إحدادها حتى تكون حادة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكره أن يذبح بآلة كالة. مش معنى كالة؟ يعني غير حادة. ولكن الصحيح أنه يحرم أن يذبحها بآلة كالة، ولذلك ينبغي تعاهد الآلات آلات الذبح قبل مباشرة ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فقال ول يحد أحدكم شفرته، والأمر الأصل فيها أنه للوجوب. طيب فلو ذبح بآلة كالة وسمى الله تعالى عليها، هل حلت الذبيحة؟ حلت حلت، لكنه يحرم عليها يذبحها لأنها تعذبت بذلك. لكنه لو لم يجد إلا آلة كالة ودعت الضرورة إلى الذبح بها، جاز أم لا؟ جاز ولا بأس. وهل من الإحسان في الذبح، نعم، أن يتجنب ما نهى الشارع عنه استعماله في الذبح كالسن والظفر؟ أجيبوا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نذبح بالعظام بالسن وأن نذبح بالأظافر. قال أما السن فإنه عظم، والعظم لا يذكي، لأنه إذا كان نجسا فالنجس لا يطهر وهو نجس العين. وإن كان العظم عظم مذبوح فإنه تلويث له بالدم، وفي هذا اعتداء على إخواننا من الجن، لأن إخواننا من الجن يجدون العظم الذي تركناه من طعامنا وقد ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما. وأما الظفر فكما قال عليه الصلاة والسلام فهي مدى الحبشة، لأن الحبشة كانوا يطيلون أظفارهم ويذبحون بها ماذا؟ الطيور، فهذا منهي عنه. فمن تمام الإحسان في الذبح أيضا أن يتجنب ذبح ماذا؟ الذبح البهيمة بالسن والظفر، حطوا بالكم. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا أمر ثاني، نعم، وليرح ذبيحته وإراحة الذبيحة بكيف تكون؟ تكون كما قال العلماء بألا يربط قوائمها بعد ذبحها، يعني مثلا لو أنه أتى بها موثوقة القوائم وذبحها ينبغي أن يفك قوائمها حتى تنزع الروح بكل طلاقة وسهولة، وذكروا أيضا أن من إراحة الذبيحة ألا يبدأ في تقطيعها قبل أن يتم إزهاق نفسها. كل هذا من الآداب التي جاء بها الإسلام. وما ترون في المسالخ اليوم، البهيمة من حين أن تذبح تعلق مباشرة وهي ما زالت حية، حتى أنها ربما جعلت ترفص بذراعها، هذا نقول منهي عنه، لأنه ليس من الإحسان للبهيمة في شيء. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهل من الإحسان في الذبح ألا يباشره إلا من كانت له دراية به، أم أنه يجوز أن يأتي إنسان ما عنده خبرة يقول أنا أبغى أجرب؟ إيش نقول يا جماعة؟ الأول والثاني؟ الأول، لا يذبح إلا من كانت له خبرة بالذبح. فإذا قال أنا أريد أن أتعلم، أنا ما أريد أن أوكل حتى أنال الأجر، ماذا نقول؟ نقول نعلمك في شيء غير ما فيه روح، نأتي بوسادة أو شيء، أو يمسك بيدك، يمسك الجزار بيدك ويريك كيف تذبح. والإنسان لا يمكن أن يتقن الذبح من أول مرة، لا بد أن يعني تنتابه شيء من الرهبة وربما الخوف. نعم. ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ نقول يضع يده على السكين وليتركها هكذا يعني ليرخيها ويأخذ بيده الجزار أو الذابح حتى يتعلم كيف يمر المدية على رقبة البهيمة. وهل من الإحسان في الذبح التسمية؟ نقول نعم، إن من أهم أنواع الإحسان في الذبح ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها. يقول بعض الفقهاء إن هذا يريح البهيمة، إن هذا يريحها، لأنك تذكر أعظم الأسماء وهو اسم الرب تبارك وتعالى عليها. ولذلك انظر في بعض رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أدعيته للمريض جاء لفظ بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. جاء لفظ التسمية في بعض الروايات، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك. نعم. فإن ذكر اسم الله على الوجع لا شك أنه يهونه، فتسمية الله تعالى وذكره ذكر اسمه على الذبيحة لا شك أنه يريح البهيمة. ووالله لو أنطق الله البهائم لنطقت المذكات التي ذكر اسم الله عليها وقالت اذبحوني على هذا النحو أو اذبحون على هذا النحو، ولا تفعل ما يفعل أدعياء الرفق بالحيوان وهم في الحقيقة هم إرهابيون مع الناس ومع الحيوانات لا شك. فانظروا كيف يقتلون بهائمهم بالضرب والتردية والصعق وغير ذلك من هذه الوسائل البشعة، ويلومون المسلمين كيف يذبحون هؤلاء، يتشوفون لإراقة الدماء، هؤلاء يحبون الدم. عقولهم قاصرة، لأن الشيطان سول لهم وأمل لهم وزين لهم سوء أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فهمتم؟ وهل الإحسان للحيوان بأن يربط كلب بين أربع جدران وقد خلقه الله حرة؟ متى استعبدتم الكلاب وقد خلقهم الله تعالى أحرارا؟ حتى سمعنا أخيرا أن هناك طب أو قطاع في الطب في الأمراض النفسية لدى الحيوانات، أمراض نفسية لدى الحيوانات، فيأخذ أحدهم قطة أو كلبه فيذهب إلى طبيب النفسي، لكن هذا طبيب بهائم، فيقول إنه مثلا ينبح طيلة الليل، ينبح لأنه محصور، أو أن القط يمو يأكل ذيله، إيه وإيش السبب؟ لأنكم ما أحسنتم من البهائم. أما آخر ما صدر أي نبين أن هذا ليس من الإحسان بشيء بل هو من تلبيس الشيطان، آخر ما صدر معرض أزياء للكلاب، هذا وجد في أمريكا وقد رأينا هذا أخيرا الأسبوع الماضي، ما أدري رأيت هذا أم لا، معرض أزياء للكلاب كمعرض أزياء النساء، صارت الكلاب لها أزياء حتى أنهم أتوا بكلبة وهذه هي نالت الجائزة، قد ألبسوها ثوب عروسة، هذا عرفت الشيء الذي ينزل على الوجه والثوب الطويل الأبيض له ذيل، بل والله الذي لا إله إلا هو حلوها بالذهب والفضة، وضعوا خواتم وعقود. ولكن الذي أعجبني أكثر قول المذيع، قال إنك حتى وإن خرجت من جلدتك لا تزال كلبا والعياذ بالله. ها يعني مسابقة، سوى مسابقة في إلباس الكلاب، وهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ نعوذ بالله. كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والله سبحانه لما أعرض هؤلاء عن ذكره ودينه قيض لهم شياطين، ومن يعرض ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، فقارنهم شيطان آخر الكلاب. عجيب. فهذا ليس من الإحسان الحيواني في شيء، يدعون الإحسان للحيوانات، كيف يقتلون الثيران في إسبانيا في هذه الألعاب الفظيعة؟ كيف يقتل الثور عندهم؟ تموت هذه الثيران في الغالب. أين جمعية الرفق بالحيوان؟ لماذا لم تتكلم عن أولئك ولم يتكلموا إلا عن المسلمين في عيدهم؟ أين؟ الله المستعان. لا شك أن أرفق الناس بالناس وأرفق الناس بالخليقة هم أهل الإسلام بلا نزاع بلا نزاع. أظن انتهى هذا الحديث. لا يجوز لا يجوز أنفلونزا الطيور هذا شبح العصر شبح العصر، وأنا أخشى أن يتحقق ما قاله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديث الملاحم والفتن من بعض الطواعين التي ستضرب البشر فيهلك في على إثرها كثير من الناس، عافانا الله وإياكم. جاءت أحاديث بذلك، تطاعون عمواس الذي مر. وهذا في الحقيقة من أجل أن يعتبر الناس ولعلهم يرجعون، وأن يعلموا أنه ما يعلم جنود ربك إلا هو. الآن حتى آخر ما قالوا، قالوا السبب الطيور المهاجرة، ما هي طيور أوروبا، حتى الطيور كذلك، ففي عنصرية حتى بالطيور. لا إله إلا الله، حتى في هذه احنا ما سمعنا دولة أرسلت طيورا. ها؟ الطيور لا تعرف الحدود ولا تأشيرة لا فيزا ولا مراقبة ولا شيء ولا جمارك ولا إقامة ولا غير إقامة، ما في. وهذا يدل على ضعف الإنسان، على ضعف البشرية، مهما فعلت ومهما قننت أبسط شيء يأتي البلاء. وقد انتشر في كثير من الدول عافانا الله وإياكم وعافى المسلمين حيثما كانوا بمنه وكرمه، لأنه داء قاتل لا دواء له، ولم يتوصلوا إلى الآن رغم التقدم المزعوم إلى اكتشاف يعني التلقيح ضد هذا الفيروس. فإذا ثبت مثل هذا نقول حتى ولو كان البهيمة كانت البهيمة مريضة مما يطير أو مما يدب على الأرض لا يجوز قتله إلا على الوجه الشرعي. فلو أن كلبا مثلا عقورا مثل هذا، قل هذا مثله، كل شيء مما وجب قتله سواء كان صائلا أو كان مما أمرنا بقتله حتى وإن لم يصول كالفواسق الخمسة، نقول هذا كله لا يقتل إلا على الوجه الشرعي، لا يقتل تمثيلا ولا تعذيبا، لأن ذلك محرم. طيب الكلب العقور، العقور يعقر ويعض ويعتدي، خطير على الإنسان، لا يتمكن الإنسان من ذبحه، هل يقتل بالرصاص؟ يقتل ولا بأس، يقتل بالرصاص ولا بأس، حطوا بالكم. الطريدة، الطريدة لو أن حيوانا يعد من الصيد متوحش وطارده بعض الناس حتى لم يتمكنوا من الإمساك به إلا بتقطيعه أوصالا، ما هو الحكم؟ جاز ولا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، ولذلك استثنى الإمام أحمد المبتورة والمقطوعة من الحيوان بأنه لا يحكم عليه بأنه ميتة إلا الطريدة. فهمتم؟ هذا ليس بشيء، يعني لو أن الحيوان لم نتمكن منه إلا بأن نضربه ينحصر بيننا وكل واحد يقطع منه جزءا، هذا نقول لا بأس به في الصيد إذا ذكر اسم الله تعالى. ليش؟ لأن هذا فعل الصحابة، دليل التعليل أنه لا يتمكن من إصابته إلا على هذا الوجه، والله أباح لنا الصيد. هذا تسمى إيش؟ الطريدة. هذه الأعضاء المبتورة ليست كما لو بترت من بهيمة مربوطة، لأن ما قطع ما أبين من حي فهو ميت، فهو ميت، فهو ميت. في آخر، فأرة الغزال، فأرة المسك التي تكون بين فخذين، وغزال المسك ليس كل غزال فيه المسك، المسك الحر وهو طيب من أنفس أنواع الطيب والعطر، يستخرج من وعاء بين فخذي الغزال، يسمى غزال المسك، ولا يوجد في أي غزال، أظنه موجود في الصحراء عندنا، هذا الذي هذا هو، لكن الناس لا يعرفونه لأنهم جهال بالسنة. قالوا إنهم يحمونه بالجري يجري، وهذا المسك متولد من دمه، فإن تفق الناس وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. قول من هذا؟ متنبيه. نعم، هذا أيضا طاهر ولا شيء فيه، ولا يعد تعذيبا للحيوان. من الإحسان أيضا للحيوان، أصبروا فيه مسألة استضيع طريدة، أي نعم مسألة تشبهها، الناد، الناد الذي يند ويهرب منا ولا يمكن إدراكه إلا بإصابته من بعيد، فإنه إحسان ويحل، فإن بعيرا ند على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل فرماه بسهم فأصابه فأوقفه، فقال إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحوش، يعني أنها لها نزعات كنزعات الوحوش رغم أنها أليفة، فما ند منها مثل هذا فافعلوا به مثل هذا. فلو أنه أصابه في رجله وأوقفه ومات حل أم لا؟ حل، لأنه انتقل حكمه من الأليف إلى المتوحش، صار كالصيد. الصيد كذلك، الصيد إذا أصابه الإنسان لا يشترط أن يصيبه في موطن الذبح، إذا أصابه في رجله وخرج الدم وقد سمى الله تعالى جاز له أن يأكل حتى ولم يكن رأسه مقطوعا، لكنه لو أدركه وفيه الحياة فإنه لا يحل حتى يذكيه، لا يحل حتى يذكيه. تفرعنا كثيرا يا شباب. أما إيلام الحيوان، إيلام الحيوان، قال العلماء إيلام الحيوان إذا كان لمصلحة المالك أو مصلحة الحيوان فلا بأس، ولا يعد هذا من الإساءة فهو من الإحسان، مثل الخصاء والوجاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحى بكبشين أملحين موجوئين، يعني قد قطع ذكورهما، الوجاء قطع الذكر والخصي قطع الأنثيين، قالوا لأن ذلك أطيب في اللحم، لكن بشرط أن يباشره من يتقن هذا. نعم، فخصي البهيمة لمصلحة المالك لا بأس به، لا بأس به، أو لمصلحة البهيمة أيضا، مثل لو قرر طبيب البيطري قال إن هذا العضو فيه سوسة ولو تركناه لهلكت البهيمة كلها، يبتر ولا ما يبتر؟ يبتر، وتستعمل حينئذ الوسائل التي لا يحس بها مثل البنج. كذلك مما جاز إيلام الحيوان فيه ولا يعد ذلك من الإساءة، واسم الإبل كإبل الصدقة أو غنم الصدقة واسمها بالنار لا يضر. يكفي يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن انتهينا من شرح حديث شداد بن أوس الذي في صحيح مسلم. نعم انتهينا، أكملنا كل شيء. ما تريدون المناقشة؟ في كل جزئية رجعت، أيها أنت رجعت وهم يغرقون. طيب إن شاء الله نستخرج الفوائد بما سيسر الله سبحانه وتعالى. استفادوا من هذا الحديث فوائد، أولا ثبوت الكتابة، ثبوت الكتابة، والكتابة قلنا منها ما هو قدري ومنها ما هو شرعي، والذي رجحناه في هذا الحديث أنها كتابة شرعية. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الإحسان، لأن الله أمر به، فلقد أمر به في محكم تنزيله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الألفاظ التي تكون متفقة لفظا تختلف من حيث المعنى، فالإحسان في هذا الحديث ليس هو الإحسان في حديث جبريل عليه السلام، وهذا ما يسمى باللفظ المشترك. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإحسان واجب في كل شيء، يشمل ذلك على في علاقة الإنسان مع خالقه، وفي علاقة الإنسان مع الخلق. نعم. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه يذكر الحكم ويضرب له أمثلة، لأن الذي ذكر فإذا قتلتم فأحسنوا القتل من باب ضرب المثال فقط، من باب المثال، ليس هذا يدل على الحصر. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الإحسان في القتل، في أي شيء؟ في الآلة وفي الكيفية. أما في الآلة فلا بد أن تكون إيش؟ تكون حادة نفاذة، بحيث تخرج روح المقتول بسرعة. ويستفاد نعم في الكيفية بما جاءت الشريعة به، هذه الكيفية، ما يمكن أن نجد كلمة أخرى أحسن منها، بما جاءت الشريعة به. فإذا جاءت الشريعة بأن هذا الشخص قتله بالرجم، إيش نقول؟ الإحسان فيه بهذا، فلو عدلنا إلى غير هذا ما صح ونأثم، لو عدلنا إلى غير هذا ما صح، وليس ذلك من الإحسان، بل ما جاءت به الشريعة في الكيفية هو الأحسن، لا يوجد أحسن منه، لأنه حكم من أحكام الله عز وجل، وأحكامه تعالى كلها حسنة. ويستفاد من هذا الحديث رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أنه أوجب الإحسان فيما بينهم في مسألة القتل، فحتى ولو استحق بعضهم القتل فإنه لا يقتل إلا على وجه شرعي، وهذا من رحمة الله تعالى وكرم. ويمكن أن نخرج بفائدة أخرى أيضا مستقلة، كرم ابن آدم على الله تبارك وتعالى. من أين يؤخذ؟ أنه إذا استحق القتل لا يقتل إلا بما هو أحسن. وهل هذا يشمل الكافر والمسلم؟ أجيبه، يشمل الكافر والمسلم، وهذا يدل على أن ابن آدم مهما يكون فهو كريم على الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الإحسان في الذبح، وجوب الإحسان في الذبح من أين يؤخذ؟ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والإحسان في الذبح بماذا يكون؟ يكون في الآلة، ويكون أيضا في الكيفية. يكون في الكيفية، صحيح؟ لو أن إنسانا أخذ سكينا ثم أضجع البهيمة وقام يضربها ضربا كما يقطع اللحم على رقبتها، يحز هكذا حزا حزا حزا حتى تتقطع الأوداج وتموت، هل هذا من الإحسان؟ لماذا؟ لأن الحيوان يتعذب بذلك، فلا بد أن يجر جرة واحدة مع أنه أنهر الدم ويذكر اسم الله تعالى، لكن ليست هذه الطريقة الشرعية. الحمد لله، أهديكم الله سبحانه. حطوا بالكم، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إذن في الآلة والكيفية. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي لا يحسن القتل ولا الذبح لا يمكن منه. مثاله، احتجنا إلى السياف. سياف، عرفت السياف؟ جاءنا شخص ما عنده خبرة ولا علم ولا شيء، لكن قوي ما شاء الله، قوي البنية، لكن ما يعرف، لا يعرف موطن العظام من موطن العصب، ما يعرف شيء، عمك الله. فهل نترك له هذا الشأن ونوكله؟ أجيبه، لماذا؟ لأنه لن يحسن. فلو قال قائل إنه قوي، نقول هناك خبرة لا بد منها، لا بد من أي شيء، لا بد من الخبرة، وهذا رجل ليست عنده خبرة، فليست المسألة عائدة إلى القوة. نعم. وكذلك نقول بالنسبة للذبح فإنه لا يمكن في الذبح إلا من كان عنده خبرة بها، ومن ليس له خبرة لا يمكن، لأننا نعلم أنه سوف يعالج البهيمة وبذلك لن يحسن إيش؟ ذبحها. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ويستفاد من هذا احترام النفس عموما، سواء كان النفس البشرية أو نفس البهائم، ولا يوجد قانون دولي مكذوب من هذه القوانين تحترم الأنفس مثل قانون الإسلام أبدا. أما ذلك التغني كله كذب، والواقع وما نسمع ونرى أكبر دليل وشاهد على ما نقول، لا يوجد أبدا. حتى أخيرا، حتى ندخل ربما شيئا ليس متعلقا بهذا الموضوع، حتى المشاعر والأحاسيس يريدون تسويقها من عندهم، شعور الحب. اليوم قائم الآن، سمعتم عيد الحب؟ المشكلة ما نتكلم أنه لا ذنب بعد الكفر، لكن هذا الداء طار شرره إلى بلاد عربية، رأينا هذا، وإعلانات ومبيعات وتخفيضات وقلوب في كل مكان، وقلوب في جحيم، عجيب. وكأن العرب لا يعرفون الحب قبل هؤلاء القوم، سبحان الله، نسينا الشعر الجاهلي وامرؤ القيس، ها، والغزل، وهل فيه من عبر عن الحب مثل العرب؟ لكن انظر لي داء التبعية والتقليد الأعمى حتى في هذا. اسم العيد هذا، ها، أنا أخشى أن يكون له علاقة بالدين، بدينهم، ولي قديس، خلاص هذا أشنع، هذا أشنع. فنقول هذا تفريع واستطراد فقط، أنه في شريعتنا ولله الحمد ما هو كاف في أي شيء في هذه المسائل، مسائل الرحمة والشفقة والرفق بالحيوان، كل هذا لا نحتاج إلى هيئة دولية أو هيئة قومية لتعلمنا كيف نرفق بالبهائم، عندنا في الكتاب والسنة ما يغني عن ذلك كله. أما التغني ونعم ضرب الطبول، هذا كله لا ينبغي أن ننخدع به، يقتل الآلاف والملايين إما جوعا وإما بما هو بما يفتك الأخضر واليابس، ثم بعد ذلك نتغنى بأننا نعطف على الكلاب والقطط. شوف التناقض، يعني الكلاب والقطط أغلى عندنا من بني أغلى عندهم من بني آدم. سبحان الله، ألم يأتي شرعنا بأن وجوب حدها؟ من أن يؤخذ وليحد أحدكم شفرته، وعليه يحرم الذبح بآلة كالة، فلا بد في ذلك أن نستعمل أحد الأدوات، أحد الأدوات. وليحد أحدكم شفرته، حتى ولو كان سيذبح عصفور نفس الشيء. ويستفاد من هذا الحديث وجوب إراحة البهيمة عند ذبحها بما مضى التفصيل فيه، وليرح ذبيحته. ولو فعل الإنسان ذلك هل يؤجر أم لا يؤجر؟ نعم، مع أنه سيذبحها سيزهق روحها، لكنه إذا أحسن فإنه يؤجر على ذلك. لكن لا بد أن ينوي، لا بد أن ينوي هذا الإحسان. وهل من الإحسان إلى البهيمة يا حسن تبنيجها قبل ذبحها؟ ما سمعتم الدندنة هذه اللي طلبت منا؟ كل عام تسمعون شيء، اللهم أخرجنا من هذه الدنيا سالمين. كل يوم نسمع خبر، قالوا طيب نترك لكم الذبح لكن بنجوا البهائم حتى لا يحسوا بالألم. بعد هذا فتحوا باب اجتهاد هذا على فقهائهم، عندهم فقهاء ينتسبون إليه. ماذا نقول؟ لا نقبل ولا نرضى، لأننا لا نأمن إن بنجت البهيمة أن تكون قد ماتت بسبب البنج قبل الذبح، وهذا لم يأتي في شريعة الإسلام. والبنج وجد من عهود قديمة، من عهد الصحابة والتابعين وجد البنج. وجد ولا ما وجد؟ وجد، كحديث قصة عروة مثلا وجد البنج. فهذا لا نقره ولا نقبله، لا نقبله. وشرعنا ولله الحمد مطهر عن أن يأتي إنسان دنس ليقترح علينا فيه زيادة أو نقصان أو تطويرا. نقول لهذا الذي أو لهذه التي طلبت ذلك اذهبي فانظري كيف يقتلون البهائم عندكم، اذهبي اذهبي للمسالخ عندكم سترون كيف يقتلون البهائم. أنا أخبرني رجل ثقة، ثقة عاين الشيء بعينيه، قال والله العظيم لو حضرت لا قشعر جلدك. تعرف البهائم تصرخ صراخ كصراخ بني آدم، تصرخ صراخ كصراخ بني آدم من شدة ما ترى من الأهوال في الطريقة التي يقتل بها الحيوان عندهم، يقتلونه بطريقة بشعة. لكن الشيطان وقبل ذلك العداوة، وش يسوي العدو؟ يبحث لك عن ماذا؟ أي هي كما يقال القشة التي قصمت ظهر البعير، ها؟ أقل شيء هذا هو اللي يقفون عنده. نعم، ما عندهم قصاص في بلد أخرى تقام فيها القصاص. نعم، بالإعدام. إيه نعم، لا إحنا ما عندنا عادة من عطف على الخرفان. ما سمعت أنت هذا؟ إحنا قلنا الكافر إذا انتكست، الكافر منتكس الفطرة أم لا؟ أجيبوا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الكافر منتكس الفطرة، فطرته غير سوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يولد كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودان أو يمجسان وينصران. ولما يكون كذلك تنقلب عنده الأمور، فالحق يراه باطلا والباطل يراه حقا، والأبيض أسود والأسود أبيض، وهكذا. إذن ما في اتفاق. وهل تجادل ولا ما تجادل؟ لا حاجة. ليش؟ لأن الأصل اختلفنا فيه. اللهم إلا إذا كان جدالا من باب يعني دفع الشبهة بالحق، من باب دفع الشبهة بالحق. نعم، هم إذا نسبوا أن هذا عيب عندنا نقول لهم تعالى هذا شو هو عندك، فهمتم؟ فأنا أخشى أن تستمر تلك الفكرة لأنها طلبت. طلبت وحتى اتصل بنا بعض الإخوة في ممن هم من المسؤولين يعني في هذا المجلس، قال ما قولكم في المسألة فقهيا؟ لا لا لا، البنج مسألة البنج. لا لا، الطلب الذي سمعته أنه طلب تبنيج. لا خلاص، ها كل شيء الكهرباء حتى لو رضينا. لا، هم يقولون الصاعقة تكون إذا كانت محدودة بما تعرفون، ما أدري هذه اللي. ها لا تصل إلى الموت. لكن نقول من الذي يضمن، ما الذي يضمن لنا؟ ثم هذا تعذيب أصلا. يعني الآن هربنا فررنا مما على زعمهم من شيء، من عذاب واحد إلى عذابين لا نحتاج. ولما نعطي الدنية في ديننا؟ ها؟ ولما التنازل؟ لا تنازل. أنتم عندكم الرفق بالحيوان، ارفقوا بالحيوان على ما ترون، ونحن نعرف كيف نرفق بالحيوان عندنا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما ذكر أهل السير في إمارته يوم أن قام العدل، جعل من بيت مال المسلمين نصيبا يشترى به طعام للقطط والكلاب الشاردة. نعم. وفي عهد سعد بن أبي وقاص كما غزا غزوة وحط الجند رحالهم في مكان فيه طيور وأعشاش، فأمرهم بالخروج على الفور. والقصص كثيرة في دين الله ولله الحمد، لا نحتاج إليهم في أن يعلموننا القيم، لأن القيم عندنا ليس عند غيرنا البتة. هكذا القيم، لا توجد قيم إلا عندنا في كل شيء، في الصدق، في الأمانة، في الكرم، في الشهامة، في كل شيء. لأننا أبناء ماذا؟ لأننا أبناء شريعة وأتباع وحي من السماء. ما ندعي هكذا، ما يخرج واحد منا بنظرية ثم يقننها فيصوت عليها مجلس ثم توضع في يعني هيئة من الهيئات العالمية ونصبح ندندن بها كذبا وزورا وبهتان. ليس الأمر كذلك، شيء نازل من السماء من عند الله، ما في جدال. فهمتم؟ أنا أقول كل يوم لله الحمد، لكن الذي أنا أقوله الذي يغضب ويثير الدماء في العروق، أولئك القوم الذين هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يذلون وينكسون الرؤوس ويقرونهم على ما قننوا أو على ما يرون. والله هذا شيء، لأنهم ينظرون دائما بنظرة الانبهار، هو لأن ما يعرف الإسلام وما يعرف فيه في دينه، فرى غيره أنه دائما يرى فيه الكمال. فلذلك سهل على تلك الشعوب الجاهلة بالدين أن يسوق لها مثل هذه الأمور. عيد الحب، أي حب؟ حب مبني على علاقة فاجرة، على الخيانة. يحب رجل امرأة، يكفي أظن لأنه هذا غير متعلق بالدرس. يحب رجل امرأة وتكون هذه المرأة تحت ذمة زوج آخر ولها أبناء، هذا حب يقول صادق، ما فيه صدق بعد هذا. تكون المرأة محصنة، يعني أنها متزوجة مع زوج آخر ولها أبناء منه، فتخون زوجها لتكون لها علاقة مع رجل آخر، ويقال أن هذا حب نظيف ما فيه أنظف منه، طاهر طهور. مش هذا لا. وأنا أقول كما قلت لا ذنب بعد الكفر، لكن الذي يؤلم تأثر المسلمين بهذه الأمور. سبحان الله، كانوا المسلمون لا يعرفون الحب. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ عائشة أعلن حبها على الناس، أحب الناس إليك. الذي علمنا الحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا ولا ما علمنا؟ علمنا الحب وأعلنه وما استحيا من ذكر اسمها، حتى قال لصفية: لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن الله. ويتبع فمها في موطن موضع الإناء، ويضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. وهذه أمور كلها ذكرت، أليست هذه أدل على الحب؟ ها؟ ويسابقها وتسابقه، ويضاحكها وتضاحكه، كل هذا شو هو؟ أليست أدل على الحب؟ نحتاج نحن الآن لأن ننظر لشرق أو لغرب حتى نتعلم منهم الحب، حب الفجور والخيانة. لكن إن لله وإنا إليه راجعون. الأمس فيه مشاهد نساء محجبات، لكن حجاب اللي يحتاج الحجاب، تشتري في القلوب. أنا ما أتكلم عن، أنا أقول لك ما أتكلم عن الكافر الأصلي، أتكلم عن من يتظاهر بالالتزام. وشوارع كاملة في مدن عربية تعلن الحب، والآن قالوا باعت الورود، الآن سووا طفرة اقتصادية، قالوا الورود لا تخرج في الشتاء، فأتوا بالورود من كينيا، فاغتنى بائع الورود. ثم بعدين الشيطان يدخل للناس، والله هذه من باب يعني المودة وتذكر كذا وكذا، والعياذ بالله. إذن أيها الإخوة، هذه أمور لا بد من التحذير منها، حتى وإن كان ممكن ليس لها تعلق بالدرس 100%، لكنها فرع عن مسألة ياش أن الإسلام جاء باعتبار هذه القيم تفريع، وهذه لا بد من التحذير منها، تحذير المسلمين حتى لا ينساق ولا ينجر. ويصدق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بحذافيره: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وفي لفظ: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. والضب في الأصل يعض، حتى لو دخلوا جحر ضب ما في مشكل، غيرهم دخلوا ندخل احنا. قالوا: يا رسول الله الكتابين. قال: فمن الناس إذن؟ من هم؟ وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام مؤكد بالقسم، لكن سوف نستثني من أراد الله بهم خيرا ممن فقههم في دينه وأراد لهم الصلاح والتقوى في الدنيا والآخرة، لن يتبعوه. فهمتم؟ نعم. يعني يدخل حتى في مسألة العقيدة، لأن هذا يعني الاحتفال أو حتى تهنئتهم بأعيادهم الدينية يدخل هذا الباب. أنا قلت هو بالنسبة للأعياد عموما لا عيد لنا أهل الإسلام إلا عيدين: الفطر والأضحى، وما سوى ذلك في بدع، حتى وإن ادعي أنه عيد من أعياد ديننا في ديننا، مثل إيش؟ مثل المولد وعاشوراء والسابع والعشرين من رجب، نعم، ورأس السنة الهجرية، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. حديث أنس لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: إن الله أبدلكم بخير منهما الفطرة والأضحى. خلاص، كأنه حصر عليه الصلاة والسلام. ولشيخ الإسلام كلام فريد ونفيس في هذا الباب في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: فموافقة غيرنا في عيد إن كان عيدا وطنيا فالأمر أهون، لكنه محرم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان في عيد ديني فإنه محرم بالإجماع، حتى الأول أيضا بالإجماع، لكن الثاني يقتضي الكفر، يقتضي الكفر، لأن إقرار أهل الكفر على كفرهم كفر. فإذا رأيت عيد مبدوءا بالقديس فلان اخشى وحذر أشد التحذير. وهذا كما قلتم القديس كذا، هذا خطير. الآن لو ما الذي أدرانا من أين أتى هذا؟ ها؟ جديد؟ لا والله ما ندري جديد ولا قديم. هذه التعبيرات، هذه بالقداسة، التعبيرات بالقداسة ما هي قديمة، ما هي جديدة، هذه قديمة. هذا أي لا شك، لا شك. فحذروا إخوانكم بارك الله فيكم. والذي يحزن ويؤسف شباب، الشباب المغفل المنوم، هم السائرون في هذا الخضم والسائرون في هذا الطريق، ما عاد ما تبث وسائل الإعلام مع العربية وغير العربية من الأفلام والمسلسلات وما يثير الشهوات المكنونة، يأتي مثل العيد هذا شو تفتح أبواب الشر على شباب المسلمين. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم وأن يثبتنا على دينه وأن يرد بأولئك إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ويكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نريد طالبين سمعانا الحديث. عاطف. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الفتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته أحدكم وليحد أحدكم شفرته وليرحل بحبه. رواه مسلم. يوسف. البداية أن خطأ، خطأ والله خطأ. نعم. تمام. عمر. النبي على شدد بن أوس رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحذر أحدكم. وانت حفظ؟ يلا معليش، يعني كنت ستحاول ما ركزت عليها. يلا. عن أبي على شدد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرحل ذبيحة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، كتب، ما المراد بكتب؟ إسماعيل. فرض. فالمكتوب هو المفروض. هل يمكن أن تستدل لهذا المعنى من القرآن؟ المراد مثال آخر من القرآن. كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. أي فرضا مؤقتا. صح. إن الله كتب الإحسان. العلماء قسموا كتابة الله عز وجل للأشياء إلى قسمين. أنت كتابة قدرية وكتابة شرعية. كتابة قدرية قلنا ليس للإنسان فيها يعني الخيار، لقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسل. هذه قدرية ليست شرعية. والكتابة الشرعية التي كالكتابة في هذا الحديث، يعني بمعنى الوجوب، الإنسان له أن يفعل أو لا يفعل، لكن إذا لم يفعل فهو متوعد بعذاب الله. إن الله كتب الإحسان. ما هو الإحسان؟ كمال. ما فيه. اسمك أنت؟ أكرم. نعم، أكرمنا. حمزة. الصيغة اللغوية لكلمة إحسان شو؟ اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر. ها؟ مصدر. أحسن يحسن إحسانا. نعم. هل الإحسان الذي في حديث شداد هو الإحسان الذي في حديث جبريل؟ ها؟ صح؟ ليس نفس الشيء أم أن بينهما اتصال؟ من أي وجه؟ نعم لا المعنى المعنى محمد أحسنت في عبادة الله. طيب إن الله كتب الإحسان لا هو في حديث جبريل يتضمن اثنين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذان مقامان لكن هذا الذي في حديث شداد شيء آخر هذا أعم احنا الآن نسأل أيهما الأعم الذي في حديث جبريل أم الثاني الثاني هو الأعم كتب الإحسان على كل شيء على كل شيء حمزة على هنا إن كانت على أصلها فمعنى أنها قدرية فليست بواجبة وإن كانت نقف هنا إذا كانت قدرية إذا كانت على ما هي عليه على أصلها فهي كتابة قدرية إيش معنى يعني لا لا خير المرء فيها كتب الإحسان على كل شيء لها معنى ذكرنا المعنى نعم ألهم المخلوقات جميعا الإحسان فيما بينها هل هذا هو الراجح أم أن هناك معنى ثان يزيد يعني إن الله كتب الإحسان وهل يمكن لي على أن تخرج عن معناها الأصلي الاستعلاء إلى معنى آخر لأن اللي قال أن يقول أنك تخرج الآن أصل دلالة الألفاظ أو دلالة الألفاظ عن أصلها نعم لكن لا نمشي على هذا دائما نمشي على هذا دائما هل كل ما جاءت على تفيد الظرفية الرحمن على العرش استوى هل نقول في العرش ولا على كما أحسنت هذا لا هذا ولا بد من التنبه لهذا بعض الأحيان نقول الأصل أننا نمشي على ما دل عليه اللفظ من أصله هذا نمشي عليه دائما ولا نخرج عن ذلك الأصل إلا بدليل إلا بدليل لكن ما الدليل هنا احنا الآن سلكنا ذلك السبيل لنبين أن على هنا بمعنى في لا لو قال قائل لماذا أخرجتموه عن أصلها أنت تعلل الحكم بالحكم ما يصح ما فهمت السؤال إذا استعجلت الإجابة طيب الآن أخرجنا على عن مدلولها الأصلي وقلنا على بمعنى في قالوا لا ما دليلكم قلنا قد تخرج دليل أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقت يعني في وقته على أن هذا أيضا قد نناقع فيه لأنه على وقتها قالوا في أول وقتها طيب الآن ما هو المسلك الذي سلكناه في إخراج على عن أصلها إلى في نعم يزيد فيكون قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوجب الإحسان خطأ ها؟ والله يا جماعة إذا فيه شيء تسألون عنه ولم يذكر أخبرونا ما ذكرنا لكن لا بأس قد نطرح سؤال لنرى الفهم نعم هو السياق قد يخرج لا شك أن السياق قد يخرج الكلمة أو الحرف عن مدلوله لكن الظاهر والواقع الواقع يجعلنا نسلك ذلك المسلك كيف إذا جعلناها بالمعنى الأول إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني ألهم المخلوقات إلى الإحسان ننظر إلى واقعهم أجيبوا ها؟ هل كلهم محسنون نزل يدك نعم آخر الحديث هذا، في آخر الحديث المسألة. نعم ما ضرب مثالا، هذا وجه، لكن الوجه القوي ما هو؟ إيه ما هو؟ إيش يسمى هذا؟ واقعهم أو حالهم. العلماء يقولون الحال أو الواقع، يقولون أن الواقع أو الحال يدل على أن هذا ليس مرادا به الكتابة، نعم أنها الكتابة القدرية بل الكتابة الشرعية. لأن لو قلنا على الأول كتابة قدرية، كتب الإحسان على كل شيء، ألهمهم الإحسان فيما بينهم، حالهم وواقعهم هل هو كذلك؟ لا. ونحن نعلم أن ما أراده الله قدرا لا بد من أن يكون، صح؟ لا بد. كيف؟ الموت أراده الله قدرا لعباده، يكون لما يكون، المرض، المصائب، الخير، الشر، لكن ما أراده شرعا قد يكون وقد لا يكون، فقد يريد الله الشيء شرعا ولكنه لا يكون. نعم، أراد الله تعالى من أبي لهب الإيمان، أراده أم لا؟ لكنه ما أراده قدرا، صح؟ ما أراده قدرا؟ أي نعم. أراد الله من عباده أن يصلوا، إرادة شرعية أم قدرية؟ شرعية. هل صلوا الكل؟ لا. ولذلك إذا ألغز لك بهذا اللغز وقيل لك هل يمكن أن يريد الله الشيء ولا يكون؟ أجيبه نعم. ما هي الإرادة؟ الشرعية لا الكونية، الكونية لا بد منها. خاف هذا، قد يريد الله الشيء ها ولا يكون، وهي الإرادة الشرعية. الله يريد من هذه الأمة أن تكون سائدة، وهل هو هل هي سائدة الآن؟ مع الأسف. شفت؟ طيب، كتب الإحسان على كل شيء، يا سعد كل على كل شيء، كل شيء هذه يعبر عنها علماء الأصول بتعبير، ما هو؟ لا تعرف، لا حول ولا قوة. أنت أجيب لك ما خبر يعبرنا علماء الأصول هذه نكرة، الشيء نكرة في سياق. ليش تذهب الغير؟ لا حول ولا قوة. هذا عام بمادته، والشيء أيضا نكرة. ما نبدأ نتكلم هكذا على كل شيء. الكل عام بمادته. طيب كل، طيب ايه، ولكن نحن نبقى على الاول. كل شيء ماذا ستقول؟ نكره في اي سياق؟ يلا انا اتبعك. ما في سياق، لا تستطيع ان تقول لا ايش، لا نفي ولا نهي ولا شرط، كل شيء خلاص. تقول ما عام بمادته، صح؟ وهذه من اقوى ادوات العموم. كتب الاحسان على كل شيء. ما في، انا اسال الان، سألتموني مدة الترسيل وثلاثة، أنا أسألكم. كتب الإحسان على كل شيء. طيب الآن في العبادات، في العبادات يكون بالقيام بواجباتها وأركانها وشروطها حتى يعني تكون صحيحة. إذا قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يتضمن هذا اتجاهان أو اتجاهين، اتجاه مع من ومع من؟ ايش نقول؟ حقوق الله وحقوق عباده. اما حقوق الله فايش؟ لا، الواجبات وترك المنهيات ايضا من حقوق الله. الاحسان، هل يمكن ان يكون احسان في ترك المنهيات؟ هل يمكن ان يكون احسان بترك المنهيات؟ يمكن؟ بماذا؟ طيب ابتعاد عنها من باب الواجب، هذا أصلي. الاستبراء للدين والعرض إذا اشتبهت، كذلك عدم سلوك الذرائع والوسائل الموصلة لها، من الإحسان أم لا؟ من الإحسان. في العبادات هل الإحسان فيها واجب مطلق أم أن هناك واجب وهناك غير واجب بحسب الشيء؟ هي واجب مطلق كما ذكر ذلك ابن حزم، أن الإحسان في الواجبات أن الإحسان في الواجب في ما قال ذلك ابن حزم، ما قال ذلك ابن حزم. أنت ذهبت إلى وجوب الإحسان في الذبح، جعلت الذبح كالصيام والصلاة، صحيح؟ يلا انت ابن رجب ذكر هذا قال ان في العبادات هذا كله واجب اما في المعاملات فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ولكن حتى العبادات فيها ما هو مستحب الاحسان فيها مستحب مثاله اذا صلى الانسان ولم يرفع يديه في الصلاه لا في يعني انه لم يرفع يديه عند التكبير عند الركوع يا ابو القاسم ولا عند الرفع منه بطلت صلاته طيب نقول له من الإحسان فيها أن ترفع فهو أتم إذن هذا إحسان مستحب مراعاة الشروط في العبادة والأركان والواجبات هذا كله إحسان واجب مراعاة المستحبات مستحب ترك المكروهات إحسان واجب يترك الالتفات لغير الحاجة إيش نقول هذا من الإحسان فيها ألا تلتفت إذن هو إحسان مستحب إحسان مستحب لأن المكروه يقابله المستحب طيب هذا في العبادات في المعاملات الإحسان إلى الخلق كيف يكون نعم أنا ما قلت لمن قلت كيف يكون مع الخلق كيف محمد كمال كل واحد تطلق الوجه وتكف الأذى لا لا بد من التفصيل أولا بأداء الحقوق التي لهم عليك أعظمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان إليه كيف يكون يكون ذلك بالإئتمار بما أمر والانتهاء عما الإيمان أولا نعم الإيمان به وتصديقه فيما أخبر ثم يعني الائتمار بما امر والانتهاء عما زجر وعباده الله بما شرع بما شرع احسن مع الوالدين احسن الاحسان لهما يكون بطاعتهما وكذلك كف الاذى عنهما وذلك في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا تمام وقل مثل ذلك في بقيه الخلق هل يشمل ذلك العجموات الغير الناتقات هواري لا يشمل إذن نقتل القطط لا يجب دخلت النار امرأة النار في قطة في هرة كيف نقول هذا بالعكس احنا في هذا الحديث خلينا نشوف يوسف ايش عنده هل يجب الإحسان للحيوان يجب صح يثاب الإنسان على ذلك طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشق الثاني في الحديث فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هذا من باب ماذا عبد اللطيف ما حضرت حاتم نعم من باب ضرب المثال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة كيف يقتل ويحسن أليست هذه إساءة سعد بالإسراع في إزهاق روحي بماذا يكون حمزة بالآلة الآلة فقط قد يقطعه إربا ها؟ الكيفية أيضا يشمل الآلة والكيف صح طيب الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم هذا ليس فيه قتل ليس فيه قتل والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة نكالا بما كسب جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز وجل حكيم على القول بأن هذه الآية منسوخة نعم هل هذا إحسان بسلوك الطريقة الشرعية لو سلكنا غير هذا الطريق هل أحسننا ليس بإحسان إنه إساء الثاني مثال ولم يعفو أولياء القتيل نعم احنا ناخذ الاصول الفروع بعد ذلك خليها ان شاء الله تراجعها تستفيد منها مستقبلا نعم قلنا ان هذا من مقتضى الاحسان لانه عمل بمقتضى النصوص وكذلك وكذلك أنه يعني كف الشرع يعني الزجر. قلنا حكم الله وحكم رسوله كله إحسان، وكل ما أمر به الله أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي غيره. نعم كله إحسان. إذا قتلتم فأحسنوا، هل يشمل هذا الكافر الذي يستحق القتل؟ نعم هل يمثل به؟ ما حكم التمثيل؟ محرم مطلقا. عرفنا معنى التمثيل؟ ما هو تمثيل السينمائي؟ ها؟ عرفت تمثيل السينمائي؟ حضرت ولا ما حضرت؟ لابد أن تكون حاضر ولا تتدارك الفوائد، لأن هذا كلام مضبوط ومنسوب لأهله. نعم اختلف العلماء في مسألة التمثيل، فمثلا التمثيل يعني التمثيل بالذي مثل، رجل مثل بأحد، مثلا هذا رجل قد مثل بآخر، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أنه يمثل به كما مثل، منهم من قال بل يقتل فقط ولا يمثل به، وفصل الإمام مالك رحمه الله وقال بل إذا كان قد مثل عمدا فإنه يمثل به كما مثل، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإذا كان لم يفعل ذلك عمدا فإنه لا يمثل به. طيب إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم ها؟ كيف يكون الإحسان في الذبح؟ تصبح البهيمة زكاة شرعية كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض الآلة محمد بالآلة، رجل آلته كالة، هل يجوز أن يذبح بها أنت؟ لا يجوز، يجب أن تكون حادة. طيب لو أنه ذبح بها هل تحل الذبيحة؟ بالآلة الكالة. لا تحل الذبيحة ولكنه مكروه لأنه لم يلتزم. مكروه؟ كيف مكروه؟ تقول أولا لا يجوز والآن مكروه؟ لا بد أن تثبت. يوسف ما ذبحت أنت؟ ذبحت ذباب؟ نعم. ما حكم الذبح بالآلة الكالة؟ بالاتفاق. نعم. منهم؟ منهم قال انه مكروه. منهم؟ الحنابلة. نعم. قول ثاني قالوا بانه محرم، وقد رجحنا قول ثاني انه محرم، ولكن اذا ذبح الانسان كيف رجحنا؟ كيف رجحنا ان الذبح بالآلة الكالة محرم؟ مخالف احسان الاحسان الذبح. الحديث صريح، عندك نص استدل به. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. لم أمر. والأصل في الأمر، الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. إذن لا بد من أن يحد شفرته. طيب لو أنه أضجع البهيمة وجعل يحد شفرته أمامه ويترمقه ويكلمه يقول أنا الآن ما زلت لك لحظات ها وتمرين على المشوى، العياذ بالله. محمد قلنا هذا ليس من الإحسان. يجوز هذا؟ ولا ما يجوز؟ لا يجوز هذا، وقد جاء النهي عن ذلك. صحيح؟ جاء النهي؟ طيب حديث في صحيح مسلم، حديث بريدة أن رجل أضجع شاته بدأ يرحي السكين أمامها يرحي السكين يرحي؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب رجل سيذبح أكثر من شاة، يذبح مجموعة من الشياه وجمعها كلها من بعضها البعض وجاء ليذبح. عمر ما فهمت، هذا رجل يريد أن يذبح أكثر من شاة، عنده مجموعة من الشياه وأراد أن يذبح كل شاة أمام أختها، إيش نقول؟ ليس من الإحسان. بين الكراهة والتحريم، هذا المسألة بين الكراهة والتحريم. طيب هل يذبح ذات اللبن؟ لا يذبح نعم ذات اللبن ذات الولد ذات الولد كذلك ينهى عنها. أجيبه نعم ينهى عن ذلك. طيب الولد الولد الأم الآن لا يذبحها والولد يذبحه؟ لا لا الولد خرج الآن هل يذبح الولد؟ هذه مسألة مرت علينا أظن. هذه تسمى إيش؟ الفرعة. الفرعة مو عندنا العتيرة والفريعة أو الفرعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا عتيرة ولا فرعة في الإسلام. وأهل الجاهلية كانوا إذا نتجت الناقة البطن الأولى ماذا يصنعون؟ يذبحون ولدها شكرا شكرا. وهذا لا شك أنه ليس من الإحسان بل هو من الإساءة من الإساءة. بل إن ذبح الولد في الحقيقة فيه إيلام لأمه أكثر مما لو ذبحت أمه وبقي بلا أم. صحيح أم لا؟ لأنه لو بقي بلا أم قد يجد ناقة أخرى يرضع منها. وهي كيف لو ذبح ابنها؟ قد تموت قد تموت حسرة. ولذلك لا يجوز هذا لأن فيه إيلام ولا ينبغي. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كيف يكون إراحة الذبيحة في الذبح؟ عطف تكون إراحة الذبيحة من ذلك عدم تقييدها بعد إسهاق روحها لتسهيل خراج الروح وكذلك بالتسمية عند الذبح وذلك ذكر أنه يريح الذبيحة. صحيح يريح. ما وجهه كيف استدللنا بأن التسمية تريح الذبيحة عند ذبحها محمد؟ لأنه يذكر أعظم اسم على هذه البهيمة. لكن هذا تعليل عندنا دليل استدللنا به. حسن أحسن. الموجوع والمتألم كان النبي عليه الصلاة والسلام بماذا يرقيه؟ من ضمن الأدعية المأثورة البسملة. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك بسم الله. فلا شك أن هذه البسملة لها دور. ولذلك نرى حتى أثر هذا على الصغير. بعض الأحيان يسقط الصغير بسم الله يكون سيجهش بالبكاء يسكت. فهمتم الفوائد؟ تعودنا المناقشة فيها ولا ما تعودنا؟ ها ذكرنا هذا صح؟ نترك للشرح الحديث حديث أبي ذر ومعاذ غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله الحديث التاسع عشر. الثامن ما أكملناه الثامن عشر السابع هذا قال السابع عشر. طيب الحديث الثامن عشر من الأربعين النووية كذا. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي نسخة أخرى حسن صحيح. زيد رواه أحمد. طيب بعد نسأل هذا حديث أيضا من ضمن الأحاديث التي حثت على الآداب العظيمة. لأنه لا بد أن نبين كل حديث ومبحثه. فتعودنا في التفسير أننا نقدم قبل كل سورة المحاور الكبرى التي تدور حولها السورة. أنت بالكلام هذا الله يجزيك خير. تعودنا في التفسير أننا نبين في الغالب المحاور الكبرى التي تدور حولها السورة لأن هذا مهم جدا. كذلك في الأحاديث لا بأس أن نذكر هذا لأن هذا الشأن أو ترتيب مشى عليه كثير من العلماء في الشرح سواء كان في تفسير القرآن أو في تفسير الأحاديث حتى يعلم المقبل على المادة محتوى هذه السورة. فمثلا في السور يقال إن هذه السورة مثلا تكلمت عن يوم القيامة، تكلمت عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، تكلمت عن بعض الأحكام، فهمتم؟ تكلمت عن الجنة، تكلمت عن النار. هذا كله يبقى عند الإنسان، يبقى في رأس في ذهن الطالب. فإذا كان عنده بحث معين يعرف السورة التي فيها، يعني يعرف هذه المحاور وإلى أي سورة يرجع، علاوة على قوة حفظه لكتاب الله. الأحاديث كذلك، نقول هذا الحديث تضمن أيضا